أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل إن شاء الله عز وجل في هذه الليلة ما يتعلق بسم الله الحليم. وقد ذكرنا فيما مضى أن هذا الاسم ذكر في كتاب الله عز وجل 11 مرة، وذكر مقرونا بدين الله عز وجل كما في قوله تبارك وتعالى: والله غني حليم. وذكر كذلك مقرونا بعلمه سبحانه وتعالى: وكان الله عليما حليما. وذكر كذلك مقرونا باسم الغفور: واعلموا ان الله غفور حليم، الى غير ذلك من المواضع التي ذكر فيها هذا الاسم تنصيصا. والا صفة الحلم ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ومعنى الحلم هو الصبر والأناة والإنهال وتأخير العقوبة. فلان حليم، أي لا يتعجل في الانتقام. والحلم في الناس خصلة يحبها الله عز وجل. وكما مضى معنا أن أسماء الله منها ما يسوغ الاقتداء فيها، كالحليم كالعليم كالسميع البصير الحكيم الحميد العلي العظيم الغفور الرحيم، إلى غير ذلك من الأسماء. هناك أسماء لا يسوغ الاقتداء فيها، كالمتكبر كالجبار المنتقم ذو الانتقام. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، انما كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله. ما ضرب امراه ولا دابه ولا خادما، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. لما اخترط الرجل المشرك سيفه صلى الله عليه وسلم وكان معلقا بغصن الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت ظلها، ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على صوت الأعرابي وهو قد شل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال: الله الله الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فالتقطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للأعرابي وقد شل عليه السيف: من يمنعك مني؟ وقال: يا محمد، كن خير آخرك. وعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من اليهود يتقاضى دينا له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم القول، وعمر قائم، وكاد عمر أن يطنش به، بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، وقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، ما هكذا؟ هل أمرتني أن أحسن له القضاء؟ وألا أمرته أن يلين القول وأن يحسن الطلب؟ اذهب يا عمر معه واقضه دينه وفوق دينه. فمشى مع عمر، وكان هذا من اليهود، من أحبار اليهود، كان مطلعا على الكتب السابقة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد قرأت الكتب السابقة فرأيت وصف النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصف الحلم، أردت أن أعرفه منه صلى الله عليه وسلم وأراني، فوالله إني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. جاء الأعرابي وجذب حاشية رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أعطني من مال الله، لا من مال أبيك، لا من مالك ولا مال أبيك. فكاد الصحابة أن يفتكوا به، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بغنم بين جبلين. الحلم، إن الله يحب العبد الغني الحليم المتعفف، ولا يلزم الغنى غنى المال، إنما الغنى الحقيقي هو غنى القلب وغنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. جاء رجل وقال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعهم، أحلم عليهم ويشتهون عليهم. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تشفهم المل، الرماد، الحار، ولا يزال من الله عليك ظهير، مناصر ومعين. فالحلم صفة لله كريمة عظيمة، لو أخذنا الله بذنوبنا ولم يمهلنا ما ترك على ظهرها من دابة. نعم، لغارت الأرض، هذا من حلمه ومن صبره. فالحليم صبور، الحليم صبور، يمهل ولا يعجل. أمهل الأقوام الكافرة حتى جاءهم الرسل والأنبياء فأقاموا عليهم حجة، ولذلك لا أحد أصبر من الله على أذى شريعة. فهم يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، بل فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيره، وقال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومن قبله قال الأقوام لأنبيائهم: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، سواء علينا، نحن أهل عناد، أهل استكبار، أهل إصرار. كم مكث نوح في قوم ألف سنة إلا 50 عام، مع ذلك صبر حتى أقام عليه الحجة وقطع المعاذير. وكل هذا من إنهال الله وحلمه، فما أحلم الله عني حين أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويذكرني، ما أحلم الله حين تخلو بالمحارم، تخلو بالمعاصي، تخلو بالذنوب الكبيرة، والله يطلع عليك من فوق 7 سماوات لا يراك إلا هو، مع ذلك يمهلك ويؤخرك، عساك أن تتوب، عساك أن ترجع. إن إيماننا بحلم الله باعث لنا على التوبة، على التوبة والاستغفار والرجوع إليه والإنابة. إن إيماننا بحلم الله باعث لنا أن نحلم ونصبر على من يخالفنا، على من يخالفنا إذا أمرنا أو نهينا، إذا عصيت في أمرك ونهيك فتذكر حلم الله عليك، إذا أخذك الغضب انظر إلى السماء كما قال بعض السلف، وانظر إلى الأرض فتتذكر خالق السماوات وخالق الأراضين لتعلم أنه حليم عليك، لم يعجل بعقوبتك. وسنذكر إن شاء الله في آخر الدرس الأسباب 10 التي ذكرها الإمام الماوردي في كتابه الآداب، وهي أسباب تعيننا على الحلم، لأن الحلم نوعان، نوع مكتسب ونوع هو خلقة وجبلة. الجبلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشد عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأنانة. الحلم ضده الشفة والطيش، حاشا ربنا أن يتصف الشفة وأن ينسب إليه الطيش، حاشا عز وجل. والأنانة ضدها العجلة، تشرع تهور إلى غير ذلك. فكم من متشرع ندم وتحصر وحزن لما ضرر به، أما المتأني فلا يندم فيصيبه الندم، لأنه إذا لم يدرك الشيء حينما تأنى يستطيع أن يدركه في اليوم الآخر، إنما المتشرع يندم لأنه ينفذ على هذا التشرع عواقب وخيمة. أريد أن أقرأ عليكم إن شاء الله كلام أهل العلم من السلف الصالح والتابعين لهم في شرح ومعنى اسم الله الحليم. واحنا سبق معنا قلنا: حلما يحلم حلما، معنى اي صار حليما، صار ماذا؟ حليما. ومعنى حل وحلم وحلم، حلم ما يرى في المنام، حلم الصفة المحمودة، حلم نقض في جلد، ومنه حلمة الثدي. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: حليم يعني أنه ذو أنات، أنات التأني التريث التأخير، لا يعجل على عباده، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ماذا؟ على ذنوبهم. وقال أيضا: حليما عمن أشرك وكفر به من خلق في تركه تعجيل عذابه له. هذا شرح الإمام ابن جرير الطبري. قال الخطابي وهو أبو سليمان الإمام الشهير رحمه الله تعالى: الحليم هو ذو الصفح والأناة، الصفح والعفو، والصفح أحسن من العفو. فالصفح تعفو ولا تعير من عفوت عنه، لأن ممكن واحد يعفو وما ينتقمش، لكن بعد يوم يومين يقول له: ما أنتش فاكر، ما أنتش ذاكر كذا. لا، الصفح أنا أصبح الصفح الجميل، يعفو ولا يعير ولا يذكر المعفو عنه بذنبه. قال: الحليم هو ذو الصفح والأناه، الأناه هي التأني والتؤد، وبالضها التعجل والتشرف، الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عاصم، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، انما الحليم هو الصفوح مع القدره، الصفوح مع القدره. اذا صفح مع قدره هما الحلم. والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبه. قال بعض الشعراء: لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا، حتى يذل وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسكرة. أنت متى تعرف فلان حليم؟ عند الغضب. متى تعرف فلان شجاع؟ عند الحرب. أنا ولا لا؟ متى تعرف أن أخاك هذا فعلا صادق في إخواته؟ عند الحاجة إليه. هي ثلاث أمور. متى يعلم الحلم؟ عند الإيه؟ الاستغضاب. ما نفهمش بقى إيه؟ بعض الناس بيروي حديث: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ده ملوش أساس من الشرع. ملوش أساس. إن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه أقبح الأقوال، واتهموه بحيث أسوأ الاتهامات، مع ذلك كان يصبر وكان يحلم. لا، هو اسمه كظم الغيظ، كظم الغضب، والكاظمين الغيظ، الغيظ والعافين عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الطائف وقد أدموا عقبيه، وقفوا كما قال ابن القيم صماطين، أهل الطائف صماطين، صف كده وصف كده، وكل ما أحضره يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه زيد بن حارثة وبلال. سبحان الله، جاءه ملك الجبال يقول: اطبق عليه بخشبين يا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا، ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كان بامكانه يدعو عليه: اللهم لا تدع عليه من كافرين ديار، لا تترك احد، اللهم اقتلهم. ولا تطلب منهم احد الى اخره الادعيه التي موجود. قالها بعض الانبياء وقال بعض الصحابه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يكذب، كان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. هذا هنا هو الحلم، هذا هو الصبر. ولذلك اثمرت دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. خرج من الطائف فدخل في ماذا؟ في جوار مطعم ابن عدي احد الكفار. وقام مطعم ابن عدي وامر ابناءه ان ياخذوا السلاح ويحدقوا بالكعب. ودخل النبي عليه الصلاه والسلام وطاف بالكعبه سبعا ما شاء الله ركعتين وراء المقام. قام المطعم ابن عدي يقول ان محمدا في جواري لا يخسر احد جواري واماني. صبر حتى بلغ دعوه الله عليه الصلاه والسلام. فلولا صبره ما وصل الدين اليه، ما وصل الدين اليه. لولا حلمه ما وصل الدين اليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، ومن يتوقى الشر يوقى ومن يتحرى الخير يعطى. نعم. فيقول هنا الخطابي رحمه الله هو ذو الصفح والاناء الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عصيان عصر ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، انما الحليم هو الصفوح مع القدره والمتاني الذي لا يعجل بالعقوبه. وقد نظم بعض الشعراء هذا المعنى، قال لا يدرك المجد اقوام وان كرموا حتى يذلوا وان عزوا لاقوام ويشتموا فترى الالوان مسفره لا صفح ذل ولكن صفح احلامي. صفح نسح لنا. قال ابن الحصار ان قيل فكيف يتضمن الحلم الانا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اشد عبد القيس ان فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والانا، فعددهما فاعلم ان الانا قد تكون مع عدم الحلم. واحد ممكن يتأني وما عندوش حلم، لكن ما يكونش حليم إلا لما يتأني. إذا كل حلم فهو أنا، وليس كل أناة حلم. عرفنا هذه القاعدة؟ طيب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشد عبد القيس الحليم، فاعلم أن الأناة قد تكون مع عدم الحلم، ولا صح الحلم أبدا إلا مع الأناة التأني. والأناة ترك العجلة، وقد تكون لعارض يعرض، ولا يكون الحلم أبدا إلا مشتملا على الأناة. فتأمل. وكذلك بقية كلام ابن الحصار، وكذلك لا يكون الحليم إلا حكيما واضعا للأمور مواضعها، عالما قادرا، ان لم يكن قادرا كان حلمه متلبسا بالعجز والوهن والضعف، وان لم يكن عالما كان تركه الانتقام للجهل، وان لم يكن حكيما ربما كان حلمه من الشفا الى غير ذلك. اذن الحليم لابد ان يكون حكيما قادرا عليما. معنى يا اخوان، واحنا في الاسماء معنى ثلاث دلالات: دلاله المطابقه، دلاله التضمن، دلاله الالتزام. فدلاله المطابقه اسم الحليم بالمطابقه يدل على ذات الله ويدل على صفه الحلم، على الذات والصفه. وبالتضمن يدل على واحد من الامرين، الذات وحدها او الصفه وحدها. وبالالتزام يدل على الحكمة، يدل على القدرة، يدل على العلم، يدل على الصبر، يدل على الحياة، إلى غير ذلك من الصفات الكاملة التي تأتي بدلالة الالتزام. وإحنا قلنا دلالة الالتزام هامة جدا لطلب العلم، ولذلك أشار الله إليها، ويريد من ذلك أن نلتفت إليه وأن نعتني به في قوله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالخالق الذي خلق السماوات والأراضين لابد أن يكون قديرا، فلا يخلق عاجزا، ولابد أن يكون عليما فلا يخلق في أحسن تقويم وفي أحسن صنعة وصبغة إلا عليم متقن لما يريده ولما يخلقه. كذلك نحتاجها في أحكام كثيرة، دلالة الالتزام نحتاجها في مواضع كثيرة. الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة من كتابه ذكر أن الإيمان يزيد، نعم يزداد إيمانا مع إيمانه، زادهم هدى وأتاهم تقوى. لكن هل ذكر في موضع من كتابه أن الإيمان ينقص تنصيصا؟ لا. ولذلك استفاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص بدلالة الالتزام. إذا كان يقبل الزيادة إذا يلزم أن ينقص، وجاء التصريح بالنقصان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. وكلام السلف متضافر مجتمع في إثبات أن الإيمان يزيد وينقص. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يلزم من هذا أن الفجر في نهار رمضان يسطع والرجل جنب من جماع وهو نوى الصوم ولم يغتسل بعد، صيام صحيح. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فقال: إني أفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها، أي نصبح جنبين ولا يفسد ذلك الصيام. إذا شطع الفجر، طلع الفجر والرجل جنب وهو نوى الصيام لليل. من أين أخذنا هذه المسألة بدلالة الالتزام؟ أحل لكم ليلة الصيام الرب إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. الآية. إذن دلالة الالتزام نحتاجها في الأسماء والصفات، في العقيدة والتوحيد، ونحتاجها في الأصول الفقهية وفي القواعد الفقهية وفي الأحكام الشرعية. معنى يا إخوان، فهي هامة لطالب العلم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب هذا أمر من الله لأداء الأمانات، إذن يلزم أن تحفظ الأمانات بحرز يناسبها. لا تتركها مفلوس. وبعدين تقول انا سأدي الامانه، امرت باداء الامانه، اذا يجب عليك ان تحفظها في حلج يناسبك. فلو استأمنك رجل على 100,000، هل كما يستأمنك على جنيه؟ هل هما سواء؟ لا، الجنيه ربما تضعه في جيبك، وال100,000 تضعها في خزانة لتناشدها. وكل هذا داخل في باب أداء الأمانات. فعرفنا دلالة الالتزام، ضربت لها عدة أمثلة لاحتياجنا لها وأهميتها في أسماء الله، في الأحكام، في الأصول، في القواعد، في الخصومات. لا يستغني الناس عن دلالة الالتزام. فرضنا الآن، قلنا هذه سيارة، السيارة يلزم أن يكون لها صانع، مصمم، مهندس. من أين عرفنا هذا الالتزام اللازم؟ بشيء خارج عن لفظ سيارة. معنى بيت يلزم له مصمم، باني، عمار، ابنين. باب يلزم له نجار ينجره. حذاء يلزم له من حذاء، من صانع، مصنعه يلزم. فدلالة الالتزام معناها دلالة اللفظ على شيء خارج عنه. عرفنا ما هي دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه، يعني عن اللفظ. لكن لو قلنا بالمطابقة، دلالة المطابقة، قلنا سيارة اشتملت على كل جزء في هذا الشيء، العجلات، طارد القيادة، الرفار، كبوت، شنطة، الشاشين، المكينة، إلى آخره، كل جزء فيه. هذا اسمه بالمطابقة، لأن المطابقة مساواة وموافقة ومماثلة. وبالتضمن، معنى التضمن الشمول والاستيعاب. فالمطابقة دلالة اللفظ على كل معناه. هنقول سيارة كل أجزاء السيارة، بالتضمن جزء من أجزائه، اسمه التضمن. إنما اللي يهمنا هنا أكثر ما يهمنا دلالة الالتزام. والدلالة هي المدلول، مدلول، مفهوم، مفهوم كذا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذا يلزم أن نتوضأ لها ونصبغ الوضوء، أن نتيقن من دخول وقت، أن نقوم بتكبيرة الإحرام كما أداه النبي عليه الصلاة والسلام، أن نقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، أن نطمئن في الصلاة، في الركوع، في السجود، في الاعتدال. هذا من لوازم كلمة أقيم الصلاة إلى آخر. فالآن نواصل إن شاء الله قراءة شروح العلماء لهذا الاسم. قال الإمام الأصبهاني: حليم عمن عصاه، لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه، فهو يحلم عنه ويؤخره إلى أجله. وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به المخلوق، فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر. الإنسان وهو طفل صغير هل يوصف بأنه حليم؟ هل يوصف بالحلم؟ إنما يكتسب هذا معنى ويظهر هذا في الصبا، يظهر في ماذا؟ في الصبا. إن كان الحلم ده جبلة خطره الله عليه أو الكبر يكتسب، احنا قلنا الحلم إما أن يخلق الإنسان عليه يكون جبلة وشديد، وإما بالاكتشاف. الاكتشاف كما ذكر عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة. كان رضي الله عنه جالسا بين أصحابه فإذا به يحدث نفسه، يكلم نفسه، وبعدين قال: أستغفر الله، لا حليم إلا ذو تجربة، لا حليم إلا ذو تجربة. هذا موقوف على معاوية وروي مرفوعا لكنه لا صح، لا صح. والصحيح أنه موقوف على معاوية، وقد رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فحلم المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر. وقد يتغير بالمرض حلم المخلوقين، يتغير بماذا؟ بالمرض والغضب والأسباب الحادثة، ويفنى حلمه بفناء. وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول. عرفنا الفرق؟ ممكن واحد من الناس نصفه بأنه حليم كما قال الله سبحانه وتعالى: فبشرناه بغلام حليم، إن إبراهيم لأواه حليم. وصف الله عز وجل بعض المخلوقين بهذا الوصف، فهو من الأسماء المشتركة، لأن أسماء الله نوعان: اسمان، اسم خاص بالله كلفظ الجلال الله، الرزاق، الرحمن، مالك الملك، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذو الجلال والإكرام، أسماء خاصة بالله عز وجل. لا يجوز أن يتصف أو يتسمى به أحد من المخلوقين. ملك الملوك، ملك الأملاك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أقنع اسم، أي أبغض اسم إلى الله، رجل تسمى بشاه شاه، أي ملك الملوك. لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. هناك أسماء مشتركة كالعليم كالسميع، فجعلناه سميعا بصيرا، الحكيم العزيز، قالت امرأة العزيز، وغير ذلك من الأسماء المشتركة. قال: وحلم الله عز وجل لم يزل ولا يزول، والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحلم عن غيره، ويحلم عن من لا يقدر عليه، والله تعالى حليم مع القدرة. قال ابن كثير رحمه الله، الإمام المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير صاحب التفسير: الحليم الغفور أي يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويذكر آخرين ويغفر. أقرأ كلام كثير مرة أخرى: أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل، ويذكر آخرين ويغفر. قال ابن القيم في النونية: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، لولاه، لولا العفو الحلم، غارت الأرض بسكانه. قال الإمام الحليمي: الحليم الذي لا يحبس إنعامه وإفضاله، لا يحبس، لا يمنعه. وهو في واحد ممكن يحلم يعني يصبر، لكن يمسك، وكان مثلا بينعم على صاحبه ويمسك ما يعطيش، ما يستمرش على النفقة والمعروف والإحسان الذي كان عليه من قبل، يمشي خلاص. أنا لن أعاقب لكن لن أستمر في الإحسان. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أقسم أن لا يصل مصطحا، فنزلت الآية ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أيؤتي أولي القربى. نعم، فأنا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال والله يا رب نحب أن تغفر لنا. فأعاد إلى مصطح نفقته وسمح وعاف. فليعفو وليصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نعم. قال وهو العفو، فعفو وسع الورى لولا غار الأرض بالسكان. قال الحليمي الحليم الذي لا يحدث إنعامه وإفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم. ولو عملنا بعدله مش يعطينا الأرزاق، مش هيستمر علينا، مش هتدوم. لكن هو يعملنا بفضله وعفوه سبحانه وتعالى. ولكن يرزق العاصي كما يرزق المطيع، ويبقيه وهو منهمك في معاصيه كما يبقي التقي. وقد يقيه الآفات والبلايا، يقي الكافر هذا العاصي آفات البلايا وهو غافل لا يذكره، فضلا عن أن يدعوه كما يقيها الناشك الذي يسأله وربما شغلته العبادة عن المسألة. قال القرطبي فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره، فذاك به أولى حتى يكون حليما فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر شورة غضبه ويرفع الانتقام عن من أساء إليه، بل يتعود الصبر حتى يعود الحلم له سادية. وكما تجد وكما تحب أن يحلم عنك مالكك، الله هو الملك، فاحلم أنت عن من تملك من الخدم من العبيد ومن يرافقك ويصاحبك، لأنك متعبد بالحلم فثاب عليك الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا الحلم. قال الله تعالى وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الإمام السعدي الحليم الذي يدل على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة جلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. قال الإمام الهراس في شرح نونين ومن أسماء سبحانه وتعالى الحليم والعفو، فالحليم الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان حيث أمهلهم ولم يعادلهم بالعقوبة، وجاء أن يتوبوا ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم. لو شاء تفعل المعصية من هنا على طول تؤخذ. فنحمد الله على ستره، نحمد الله على ستره. قال فإن الذنوب تقتضي ترتب أثارها عليها من العقوبات العادلة المتنوعة، ولكن حلمه سبحانه والذي اقتضى إمهالهم، كما قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الأسباب التي تعين على الحلم وذكرها الإمام الوردي رحمه الله ذكر عشرا من الأسباب. وكتاب الموردي هذا في الأداب جدير بأن يقرأ واحد الرحمة للجهال، الرحمة للجهال عندما يستفزك جاهل ويغضبك من لا يعلم، فأنت تكون رحيما بهذا الرجل، لا تؤاخذه ولا تعجل عليه، إنما الصبر والعفو وعدم المؤاخذة والانتقام. جاء عربي لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فوق ناقته، أدخل الناقة وربطها في المسجد معنا، وبعد صلى ركعتين وبعدين دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد، وبعدين ما لبث بعد شوي انزل في المسجد في طائفه المسجد. امور مش متركبه صح، ادخل الناقه والناقه معرضه بان تروث وان تبول الى اخره، وبعدين دعا وحجر رافعا. النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الناقة قال إن المساجد لم تبنى لهذا، بيوت الله لم تبنى لهذا، إنما الأولى أن تكون هذه مساجد. وأما بالنسبة للدعاء قال وقد تحجرت وشعت، نعم. وأما بالنسبة للبول هم الصحابة أن يفتكوا به وهو على حالة البول، فقال لا تزرموه دعوه، وأمر أن يصب على بوله سجلا للماء. رحمه النبي صلى الله عليه وسلم لجهله لكونه عربيا لا يعلم. إذا من أسباب الحلم واحد الرحمة بالجهال، قال الثاني القدرة على الانتصار وذلك من شعة الصبر، أما يكون إنسان قادر وليس بعاجز سينتصر، لكن بماذا؟ بالحكمة، بالتعقل، بالتؤدة سينتصر، فليس بلازم أن ينتصر بالغضب، ليس بلازم أن ينتصر بماذا؟ بالغضب، ليس الغضب هو السبيل الوحيد للانتصار، إنما لو صبر وثم هدأ الأمر لكان. شوف الكلمة التي ذكرناها قبل عن أحمد بن قيس، أصبح ورجل يقول له والله لو أسمعتني كلمة أسمعتك عشرة، أسمعتك ماذا؟ قال والله لو أسمعتني عشرا ما سمعت مني كلمة. طب أدبه ولا ما أدبوش؟ ولا غضب؟ وعنده قدرة على الانتصار، عنده شيء صدق. واحد ثاني مسك إبراهيم بن أدهم قال أنت أخس من الكلب، قال بيننا وبينك اليوم الأخير إن دخلت أنا الجنة فلا يضيرني ما قلت فيه، وإن دخلت النار فوالله أنا أسوأ وأقبح وأحق مما قلت. كثير شو الكلام؟ وهم إيش أنت بتسبني ليه؟ سبني بس المهم أدخل جنة، إذا دخلت جنة إيش اللي يضرني بشبابك هذا؟ لا. الحديث الذي فيه أن رجلا سب أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فأبو بكر شاك والرجل يتمان، فأجاب أبو بكر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما لك خرجت؟ قال لما كنت شاكتا وكل الله ملكا يجيب عنك، ولما رددت حضر الشيطان فخرجت، فما كنت لأقعد في مجلس الشيطان. وهذا إذا الآن السبب من أسباب الحلم الثاني القدرة على ماذا؟ الانتشار، وذلك بشعر الصادق. مش مسألة الانتشار فقط هو بالغضب وبرد الشباب، لا. قال الترفع عن الشباب، وكما قال طيب وإيه؟ ولقد مررت على الشفيه يسبني فمضيت، وقلت ثم لا لا يعنيني، هو ما يقصدنيش، كأني ما سمعتش، كأني مش أنا المقصود. قال الترفع عن الشباب وذلك من شرف النفس. الرابع الاستهانة بالمسيء. عمرو بن جرموز هذا إخوة قاتل الزبير بن العوام. لما تمكن مصعب بن الزبير من بلاد العراق جلس ينادي في الجن، تعالوا خذوا الأرزاق والعطايا. فقال ليأتي عمرو بن جرموز وهو قاتل أبيه، ليأتي وليظهر ليأخذ عطاءه. قالوا لقد ذهب بعيدا، قعد في الأرض ما يريد أن يراك يلقاك. قال ليأتي، هذا اشتهانة به. إذن الرابع ما هو؟ الاشتهانة بالمسيء. الخامس الاستحياء من جزاء الجواب. ويقولون ما أبحش حليم ولا أوحش كريم. الكريم ما تلمش منه وحش، ما تلمش منه إلا الأنس، الرجل الكريم، بخلاف العين أنت متخوف منه. الحليم ما تسمعش منه كلمة فحشاء، مش هيجيب لك كلمة فيها غل ولا شدة، إنما يصدر الاستحياء من جزاء الجواب. يعني أنت هتجاوب سبك سببته، طب ما أنت تستحي، هو أتى بكلمة سيئة قبيحة هتعطي له كلمة زيها قبيحة، لا أنت ما يلقش بك. ولذلك كان الزهري يقول لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب ما أكذب، لا أقع بالكذب. يتنزه عن الرد بالمثل. الشباب قال الاستحياء من جزاء الجواب، يعني يستحي أن يرد عليه نفس السبة والشتمة والكلمة نفسها، ما تلقش بك. السادس التفضل على الشاب. انت لما تحلم عليه تفضلت عليه. فتتذكر هذه الاشياء. كم الان يا شيخنا عبد الرحمن؟ السادس ما هو؟ على الشاب. السابع استنكاف الشاب وقطع الشباب. الاستنكاف هو التجنب. استنكاف الشاب وقطع الشباب، يعني انت الان تستنكف ان تسب رجلا. ليه؟ ان انت ممكن تسب بامه فسب امك، طب ما انت ما عملتش حاجه، ما ينفعش. قال استنكاف الشاب ايه؟ وقطع الشباب، انك انت بتجلب لنفسك، لكن لما تسكت قطعت الشباب. قالوا في اعراضك صون لاعراضك. في اعراضك عن الشفيه صون اعراضك، صون العرض. الثامن الخوف من العقوبه على الجواب، يعني ما تقبلش الاساءه بالاساءه، ما تقبلش الغضب بالغضب، خليك واقفا عند الحد. خف من العقوبة، لأن ممكن أنت تزود، ممكن أنت تيجي ترد تزيد، هذا ليس بالعدل. ولذلك قالوا الحلم حجاب الآفات. الحلم حجاب الآفات. الحلم ماذا؟ حجاب الآفات. ما فيش واحد مننا لو فيه عيب، فالحلم هذا بيستر العيب معنا. كذلك الجود والنفقة والبذل والعطاء والهدية بتستر العيوب. نعم، لولا المشقة شاد الناس كلهم. الجود مفقر والإقدام قتال. والناس يشدون بأشياء، بالجود، بالشجاعة، بالعلم، بالحلم، ولا يكون علم إلا بحلم. فشان الله أن نكون من الحلماء، العلماء، الحكماء، الفقهاء الربانيين. التاشع الرعاية ليد شالفة وحرمة لازمة. يعني افرض الرجل ده اللي غضب عليك وله يد عليك، له معروف مثلا من إحسان أو بر وإلى آخره، فما ينفعش أغضب على رجل أحسن إليك وبدل لك. نعم، إنما تقابل هذا بالحلم. الرعاية ليد شالفة، اليد هي النعمة، يعني معروف وحرمة لازمة. رجل ده له حرمة يمكن كبير وانت صغير، ما ينفعش بقى تغضب عليه. اذا انت مشيت اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقيلوا ذوي الهيئات ايه؟ عثراتهم. وامرنا ان ننزل الناس منازلهم. افرض الرجل الكبير ده اللي غضب عليك وتكلم فيك، رجل كبير السن، رجل له حرمة، انت زي ولد من هل ولد ولدي مثلا، ما فيش داعي. فالحلم هنا. العاشر المكر وتوقع الفرص الخفية ويبعث عليه داء. بعض الشباب الاخير ده مش داخل الدماغ، وبعضها لا شك بعضها افضل من بعض الاشباب ده. هي تمام، يعني لو خلفنا بالشباب الاخير ما فيش مشكلة، اكتبوا بس انتوا اكتبوه عندكم واحنا نكتب ما للعالم وما عليه. العاشر المكر وتوقع الفرص الخفية. قال ويبعث عليه الدهاء. هنا كلمات عشان نختم ان شاء الله. للقمان الحكيم قال ثلاثة لا يعرفون الا عند ثلاثة. لا يعرف الحليم الا عند الغضب، ولا الشجاع الا عند الحرب، ولا الاخ الا عند الحاجة اليه. ولذلك كان الشاعر يقول جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. عرفت ايه بها عدوي من صديقي؟ جزى الله الشدائد ايه؟ ما هو كل الناس كويسين في الرخاء، في الشعر، في البحبحه، ما فيش مشكله، ما كل بجوار التاني. لكن ما تحصل الشده، تحصل مصيبه، تشوفوا بقى الفرق هذا يظهر في وقت الشده، وقت المصيبة، وقت الأزمات. قال عمر رضي الله عنه تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم. تعلموا العلم وتعلموا العلم السكينة والحلم. عن علي إن أول ما عوض الحليم من حلمه، شوفوا كلمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إن أول ما عوض الحليم من حلمه إن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. هذه أول أجر وأول ثواب وأول هدية وكرامة. إن أول ما عوض الحليم من حلمه أن الناس كلهم إيه؟ أعوانه على الجاهل. أختم بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحلماء، الحكماء، العقلاء المقبولين عنده، انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.